أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتش المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الاثنين 17 من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم الرابع من شهر من الشهر التاسع سنة 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وفي هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق قرية الشمار. كنا قد درسنا في هذا الكتاب 16 درس، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 17 في هذه الصفحة، صفحة 65. عنوان الدرس: غزوة الحديبية وصلحها. يقول الشيخ: غزوة الحديبية وصلحها، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة الخندق بقية السنة الخامسة للهجرة، وفي السنة السادسة خرج إلى بني لحيان الذين قتلوا عاصم بن ثابت ومن معه، فوجد القوم قد تفرقوا، ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي قرد لرد إغارة عيينة بن حصن على لقائه صلى الله عليه وسلم، ففر العدو بعد مناوشة لم تطل، ثم إلى بني المصطلق لما بلغه أنهم يجمعون له الجموع فهزمهم وغنم منهم أموالا وسبايا. الشيخ بيقول في العنوان: غزوة الحديبية. الحديبية تبع صلح كان جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وسببها كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن له إنه حيدخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، قال لهم: أنا رأيت في الرؤية إنه دخلنا المسجد وحلقنا وقصرنا، ما اعتمرنا. والرؤية طبعا بتاعت الأنبياء كلها حق، لكن الوقت كان ما محدد بالضبط كده، هل بيخشوا الليلة ولا بيخشوا بعد، في هذا العام ولا بعده، ما معروف. على أي حال، النبي صلى الله عليه وسلم استعد للعمرة وقام مرة، وياها حصل فيها الصلح، وإن شاء الله الخبر بتاعها جاينا قدام. قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة الخندق، يعني بعد ما الغزوة بتاعت الخندق انتهت اللي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، أقام السنة بقية السنة السادسة بعد بقية السنة الخامسة قاصد إلى أن جاءت السنة السادسة، وفي السنة السادسة خرج إلى بني لحيان، قوم برضهم كانوا اعتدوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قتلوا عاصم بن ثابت ومن معه، قتلوهم يعني جورا وظلما، فوجد القوم قد تفرقوا، ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طوالي قام ركب لهم، مشى لهم عشان يفاجئهم، مش هناك لقاهم كلهم الشتت، عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يشيل التار، والنبي صلى الله عليه وسلم وكد مشى ما لقاهم توجه الى ذي قرد برده محله لرد اغاره عيينه بن حصن، برده كان امل اغاره على لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاح هي دواب يجيبوها بيشربوا منها اللبن، هي حقه الصدقه. الجماعه دي جوع عيانين عندهم عله، فجوا وأسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم أداهم وداهم مع الرعاة بتاع البهائم بتاعة الصدقة، قال لهم: أمشوا تشربوا اللبن بتاع الجمال والبول بتاعهم وإن شاء الله هتشفوا. مشوا فعلا، قعدوا مع الصحابة ديل مع الرعاة ديل وشربوا الأبوال والهناء، ولا من بقوا لقوا عافية، وكده لقوا عافية كتل الرعاة وصاد الغنم البهائم. شوف الخيانة دي قدر شنو. ومش قتلهم قتل ساكت، قتلهم شر قتله كمان، قتله بي يعني مثلوا فوقهم كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم، ففر العدو بعد مناوشة لم تطل. النبي صلى الله عليه وسلم مشوا لامن لحقهم وبدوا معاهم طوالي الجرو. ثم إلى بني المصطلق، ثاني مرق لجماعة اسمهم بني المصطلق، لما بلغه أنهم يجمعون له الجموع فهزمهم وغنم منهم أموالا وسبايا. يعني بعد الغزوة بتاعت الأحزاب انتهت، ديل بني المصطلق ديل بردهم بدوا يجمعوا الجموع عشان دارين يجوا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سمع خبرهم ومشى هاجمهم في محلهم وهزمهم وغنم منهم أموال وسبايا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة تلك السنة إلى مكة. ذي القعدة دي تشهر بعد شهر العيد، مش عيد الفطر، شهر عيد الفطر اسمه شوال، البعض اسمه ذي القعدة، يعني قريب عيد الدهية. تلك السنة إلى مكة يقصد العمرة، والي مرض بنية العمرة. وخرج معه من المهاجرين والأنصار 1500 هنا في خطأ في هنا، هو 1500 لقينا عمل 500 بس معناتها الألف في ورد، أي 1500 مرقوا وساقوا معهم الهدي. ليه؟ ليعلم الناس. نعم هنا جاءوا 1500 بس قال عايز ذلك كان داري يصلي حقته من كين يصليها. وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا. ساق معه الهدي عشان الناس مكة ما يتوقعوا أنه جاء عشان يحاربه. وأمر أصحابه أن لا يستصحبوا معهم من السلاح إلا السيوف مغمدة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه دش ندى أنت؟ لا دي سيرة. شفت الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال لهم ما شير أي سلاح بس إلا السيوف، بس السيوف ذاتها تكون مغمضة في بيوتها عشان أن أي ذلة ما يشوفنا ذات يعلم أننا ما شين أصلا نعتمر ما شين القتال في قربها حتى لا يدخل المسجد الحرام إلا بسيوف مجرد. فسار عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع حتى وصلوا عصفان، محل بيقول موضع على مرحلتين من مكة. فجاءه من أخبره أن قريشا اتفقت على صد المسلمين عن مكة وتجهزت للحرب. قريش سمعت خبر أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاي مع أصحابه عشان يعتمروا، لكنهم كمان قالوا ما ممكن يجي يعتمر، لا ما يجي يعتمر ويمروا. ناس الدنيا كلهم بيقولوا الناس دي خافوا، الناس دي جو اعتمروا ومرقوا، يعني اعتمروا غصبا عنكم، يعني بس بيضحكوا لهم هم عشان كده قالوا ما بيخلوا. فصار المسلمين من أسفلها. أيوة. فجاءه من أخبره أن قريشا اتفقت على صد المسلمين عن مكة وتجهزت للحرب. جاءوا خبر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خبر إنه الجماعة دي اتجهزوا دايرين يمنعوها من الدخول، من الدخول في مكة ومن العمرة، ودايرين يحاربوا عديل كان جاء. وأخرجت خالد بن الوليد في 200 فارس ليصد المسلمين عن التقدم. طوالي جهزوا كتيبة مكونة من 200 فارس على رأسه سيدنا خالد بن الوليد، كان قبل ما يسلم وهو القائد بتاعهم، وطوالي مشوا ويقفلون في الطريق عشان لا يجوا يقفلون طوالي ما تمشوا. فصار المسلمون من أسفلها، المسلمين وقت جو عرفوا أنه فيه خالد بن الوليد قدامه، لمن آيون اليوم شافوا الجيش قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بيورينا الشارع اللي بيمرقنا غير الشارع ده منه. في واحد كان من الصحابة قال أنا بعرف الشارع اللي بيمرقنا، والد دخلهم في بشعب بشارع كدي غير الشارع بتاع خالد بن الوليد. مشوا هناك بخالد بن الوليد فقدوا، وطوالي رجع أخبر الناس قال لهم الجماعة دين غير الشارع. حتى وصلوا إلى مهبط الحديبية، جو لامن وصلوا قريب لمكة. فبركت ناقته صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بالنزول، الناقة بركت ووقفت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال لهم خلاص أنزلوا هنا، أنزلوا هنا نقيفوا هنا في الحديبية. وهناك جاء رسول من قريش يسأل عن سبب مجيء المسلمين. طوالي من هناك قريش رس رزول قالوا تمشي يا أخي تسأل لنا الناس دي جايين ليشنو دارين نعلي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمقصده، جاء سأل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إحنا قاصدين العمرة ما قاصدين أي حاجة ما جينا لها. فلما رجع إلى قريش لم يثقوا به، وكذا رجع قريش ما وثقوا به، أصله ما جيب له كلام، قالوا يمكن هزات في حاجة حصلت كده يعني. فأرسلوا آخر، ثاني شافوا زول آخر ورسلوا. فلما رأى الهدي وسمع التلبية رجع. الثاني رسلوه ده وكده شاف الهدي وسمع التلبية عرف إنه الشغل ده عمره ما في أكثر من كده. توالي برضو رجع وقال لقريش إن القوم جاءوا معتمرين وما ينبغي أن يصدوا. الناس دي دارين يعتمروا، والزول الجمع معتمر ده كمان ما عندنا حق إنه نمنعوه إنه ما يعتمر. دبيت الله سبحانه وتعالى ما ممكن إنه نمنع الزول من الاعتمار، ما نخل ما نمنعه. وما ينبغي أن تحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب. قالوا ما ممكن الجماعة دي القبائل غير القبائل القرشية كلهم يجوا يعتمروا في البيت ده، ونحن ديل من قريش ذاته بني عبد المطلب نمنعهم انهم يجوا؟ ما في طريقة، الكلام ده ما يحق لنا كده نسوي كده. فلم تسمع قريش لقولي، قريش قالوا ها انت ما بتعرف المكيدة ما قبلنا ما قبله. وبعثوا آخر، كان رسلوا آخر، الآخر ده اسمه سهيل ابن عمرو، رسل سهيل فرأى سهيل أي فرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيمة احترامهم لنبيهم ومحبتهم إياه. لا ده ما سهيل، نسيت اسمه. جاء وشاف الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بزق يطلق البزاق بتاعه ومسحه في وشه، كان مخد يطلق المخاد بتاعه، كان يتوضى يتشاكله في الوضو بتاعه عشان باقي المويه دي تتقسمه. شافوا كيف انه بيعذبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رجع قال لهم الناس انا ما شفت ناس بيعذبوا ملكم زي الجماعة دي بيعذبوه شديد. فرجع الى قريش وحدثهم بما رأى، وقال اني والله ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في اصحابه. فتكلم القوم صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وقالوا نرده عامنا ويرجع الى قابل. خلاص هسه بعد ذلك اتأكدوا انه الجماعة دي جو دارين يعتمروا، لكن كمان كان خليناهم يعتبروا الجماعة الدنيا كلها بتقول الناس دي جو غصبا عننا يعتمروا، بس السنة دي طب ما يعتمروا، نقول لهم يرجعوا نعملوا معاهم هدنة ومصالحة السنة الجاية خليه يسووا بس خلاص. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو رسل لهم سيدنا عثمان بن عفان عشان يمشي يخبرهم بأنه نحن ما جينا عشان حاجة، في جوار رجل من بني أمية يعلمهم بقصدي. وخرج معه عشرة من المسلمين لزيارة أقاربهم بمكة. سيدنا عثمان جمارك في عشرة من نفر قالوا يا أخي إحنا دارين نزور مكة دي، طبعا مما مرقنا ما جينا وعندنا أهل دارين نزوره، نمشي مع عثمان ده كمقدمين معه ونزور أهلنا. قال لهم طوالي ما عندهم خوف، ما في خوف. فقالت قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدخلها علينا عنوة أبدا. ثم منعوا سيدنا عثمان رضي الله عنه ومن معه من الرجوع. قد مشى طوالي وقفوه عملين زي اعتقلوه، مش زي ما بيقولوا في اللسان بتاع السياسيين هزلا. وشاء بين المسلمين أنه قد قتل. توالي جاء خبر كمان توالي للصحابة هنا في أنه سيدنا عثمان ده الجماعة ده القتلوه، هي جماعة دي ما مشكلة كمان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيع على القتال فبايعوه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الشغل ده هذا كده تعالوا بايعوني على أنكم بتقاتلوا من دون خوف من دون رجوع من دون أي. جاء طوالي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ده تحت الشجرة دي حبيعة الرضوان ذاته. وبعث المشركون طلائعهم، المشركون توالي رسلوا الناس اللي بيطلعوا لهم الجواسيس بتاعهم يشوفوا الناس دي عندهم خطة دارين يسووها ولا بيسووا شنو. فأصل المسلمون منهم، المسلمين شافوهم توالي مسكوهم مسكوهم ثبتوهم عندهم اعتقلوهم، مسكوا منهم كم 12 رجلا. ولما سمعت قريش بهذه البيعة قريش سمعت انه الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في انه يقاتلوا معه تب ما في كلام، خافوا ان تدور عليهم الدائرة، خافوا قالوا الناس دي لما قالوا دارين يعتمروا وما جل القتال حتى احنا شددنا ربما الشغل اللي ثاني يجيب لنا هوا كمان. فارسلوا احدهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمكالمة في الصلح. طوالي رسلوا يهو يدوب رسلوا سهيل بن عمرو عشان يجي الصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا صلح يعملوا هدنة طويلة المدى. وبعد ان اطلقوا سبيل عثمان ومن معه اطلق المسلمون من اسرهم. جو كان يتكلم وقال انه في كلهم ناسه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بنفك لكم الا ما تفك لنا لازم فكيتوا نحن نفكوا فكوا ديل وديل فكوا برا خلاص. وكده جاء واتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد الصلح، عمل الصلح بتاع الحديبيه يا هو عنده قواعد اربعه وهي اربعه امور. القاعده الاولى ترك الحرب بين الفريقين 10 سنين، اتفقوا بيناتنا دخلوا الحرب بيناتنا ثاني قتال ما في لمدة 10 سنة هدنة طويلة. وأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من عامهم دون أن يدخلوا مكة. الشرط الثاني المسلمين يرجعوا ما يخشوا مكة. الدور دي التبي خلوها لكن السنة الجاية ما عندنا مانع. فإذا جاء العام الثاني دخلوها بدون سلاح يجوا السنة الجاية ومن دون سلاح سوى السيوف في القرى يجوا بالسيوف ما له مانع لكن ثاني سلاح غيره ما يجيوه والسيوف ذاتها تكون داخلة في بيوتها. ده الشرط الثاني. وأقاموا بها 3 أيام بعد أن تخرج منها قريش. يجي يأخذ 3 أيام في مكة بعد ما قريش تطلع. ده كله تابع للشرط ده. وأن من أتى المسلمين من قريش ردوه إليهم. ده الشرط الثالث. أي ذول من المسلمين جلي قريش يردوه. وإن من أتى المسلمين من قريش ردوه. أي ذول من قريش مرك هناك جاء للمسلمين يقول لا لا لا لا نحن عملنا عهد مع جماعتكم دي أرجع محلك. حتى لو جاء مسلم. لو أصلاً ذات يرجع يرجع وقال معهم هناك قتال ميناتهم ما بي شفتها. ومن جاء من المسلمين لا يلزمون برده. من المسلمين كان زول المرق من المسلمين مشى هناك ما يرجعون. شو اللي قال له ده ما جور ده يعني بس كده النبي قبلها منه. ومن جاء من المسلمين لا يلزمون برده. وأن من أحب أن يدخل في أهد المسلمين دخل فيه. يعني الزول أحب إنه دار يخش في الأهد مع المسلمين يخش معهم يعني من القبائل الثانية قبيلة اللي دار تخش معاكم ما في معنى والدار تخش معانا ما في معنى. ومن أحب أن يدخل في أهد قريش دخل فيه. ده كله ما في معنى. وأمل النبي صلى الله عليه وسلم على علي ابن أبي طالب فكتب بذلك وثيقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمله بمعنى ورث سيدنا علي. فسيدنا علي بيكتب بيكتب بيكتب في الوثيقة بتاعته. وقد رضي المسلمون بها بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تألموا من بعض الشروط. المسلمين كلهم قبلوا بالصلح بتاع الحديبية بعد ما كان جبيل في دخلتهم كده شوية شافوا يعني كأنه في ظلم من جهة الكفار ظلم المسلمين بالشروط بتاعتهم دي كثير كثيرة عليهم. فلكن بعد ذاك اتراجعوا وقالوا خلاص نحن قبلنا بالشروط وانتهت الشروط. ثم تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من عمرتهم. توالي خلاص تحللوا من العمرة ما كان عملوا الإحرام بتاعه لكن تاني خلاص ما دام العمرة ما في خلاص يتحللوا في محل ما ربنا سبحانه وتعالى وقفهم درس وعادوا إلى المدينة عملوا التقصير وعملوا الحلاق. وقد نزلت هذه الحادثة سورة الفتح. سورة الفتح اللي حاوت المسألة بتاعت صلح الحديبية إن شاء الله. فنقيف هنا إن شاء الله نواصل فيما بعد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخطاب. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين. الله ما شاء الله. عليكم السلام. الحمد لله طيبين والله. كيف